الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: سمعت أنهم يقولون: اللهم إني أسألك ما يرضيك وأعوذ بك مما يؤذيك وأسألك التوفيق لأن أطيعك ولا أعصيك، فهل هذا الدعاء جائز أم فيه اعتداء؟ الحمد لله رب العالمين، هذا الدعاء من الأمور الجائزة التي لا بأس بها إن شاء الله تعالى، لأن المتقرر عند العلماء رحمهم الله أن باب الدعاء على أصل الحل والإباحة إلا إذا تضمن شيئا من المخالفات الشرعية، ولا أرى في ألفاظ هذا الدعاء المسؤول عنه شيئا من المخالفات الشرعية، بل له أصوله الشرعية الدالة عليه، فهو وإن لم يكن منقولا بخصوصه وبعينه في شيء من الأدلة إلا أن أفراده لها ما يدل عليها من الكتاب والسنة. ولكن الذي أظن أن الذي أشكل على السائل هو قوله في دعائه: وأعوذ بك مما يؤذيك، ويزول الإشكال إن شاء الله إذا فرقنا بين الإذاء والضر. الإذاء والضر، فالله يؤذى ولا يضر، فقلنا يؤذى لأن الدليل دل على أن ثمة أقوال وأفعال إذا فعلها الإنسان أو قالها فإنه يعتبر مؤذيا لله عز وجل، فيها إذاء لله تبارك وتعالى، كما في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الدهر، فمن سب الدهر فقد آذى الله، فقد آذى الله. فهنا أثبت أن من يسب الدهر فإنه مؤذ لله تبارك وتعالى، ولكن الله لا يضر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى: يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني، ضري فتضروني. فالله عز وجل وإن أثبتت الأدلة أن بعض الأقوال تؤذيه، إلا أن العبد مهما بلغ فإنه لن يبلغ أن يضر الله تبارك وتعالى، فبالتفريق بين الإيذاء والإضرار يتحرر الجواب ويزول الإشكال بإذن الله، والمسألة تحتمل أكثر من ذلك، ولكن التفصيل مذكور في موضع آخر والله أعلم.